بلغت يا قلبي أنا صرت مخطوبي. وقال شو شاب أجمل شاب محبوبي ساكن بنص العاصمة بيروت وعنده بجبل لبنان أحلى بيوت. وأمه شمالي والده جنوبي زلغت يا قلبي زلغت يا قلبي أنا صرت مخطوبي. طلب إيدي من أهلي قلت أفكر على مهلي. طلب إيدي من أهلي قلت أفكر على مهلي. قصة ما بدها تفكير شو حلو الجازي بكير. قصة ما بدها تفكير شو حلو الجازي بكير. شهر العسل يا حبيبي شهر حلو.